حساس شفور خضعيتي ما يومنا صبح غامد نضحكو عور الصايا سارما خلع غغلو فمن سرو غيثيري ساندة ترى احكي غيل بحاري لور زمير غذا سامحا نغلق تيري والربح رغس ما دين فال مثلي ضيعي سمي واني فدل خيالي والصورة ما تشبال توقع ضيوقع ضغك ما الخوف رولي زوارا عين بغيغي تبغيض حماك نغيص ذاك لي فرقا سرو غيب بأساس شفو غف خذعي فينا يومنا صاي الشمات سيخ في مرث تغيظ قررت ذأس ومات ورت رلح مات سر مغاماتي ذيرا الخذعين قصير غاز ثيري ثرنا غلموز مقرضو ذمي مغر المرن صافي ثماثو لفاوس سرو غيب بأساس شفو غاسني شذا غلموز سرو غيب بأساس شفو خعيثينا يومنا صحى مدنا دحكو ورصايا سرما خلع غفلو فانسرو غيثي رئسان دترا احكي غيل بحاري لور زمير غذا سامحا سمح بالصف الليل السما تقول أقولي وتصرغ ما يقلدي بذار ثاير كثايا غصر وماي سمت في مسدق جفار ثنطل ورسل لي ثينا رمنا غسل نتي السيس الحلال ورمسل السير ما غرور ورد نور ورد سلال ورسل لي ثينا رمنا غسل نتي السيس الحلال مسألة السير مع غرور ورد لول ورد سلال سلو غيب بس أشفو خيثينا يومنا صبح غمدنا تحكو سار ملار خلاغذ اللوخ انسروغي ديري سنتزرار احكي غيل فحاري لور زمير غذا السمحار